إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من حال أهل النار. ثم أما بعد، موعظة وعبرة من سورة البقرة مع أطول سورة في كتاب الله تبارك وتعالى، نقف بعض الوقفات. وسورة البقرة سورة مدنية، وهي من السبع الطوال، وتعتني بجانب التشريعات، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما هاجروا من مكة إلى المدينة احتاجوا إلى بناء وتأسيس الدولة في مكة، ما احتاجوا إلى تشريعات، كانوا في استضعاف، احتاجوا إلى العقيدة البناءة المحكمة، ولن تجد صدى للتشريعات القرآنية في السور المكية، وإنما هذا في السور المدنية. وأطول هذه السور البقرة. استفتح الله تبارك وتعالى بقوله عز وجل: ألف لام ميم، فهذه حروف كما قال عنها العلماء والمفسرون هي حروف مقطعة. قال جمع كثير من المفسرين: الله تعالى أعلم بمراده من هذه الأحرف، الله تعالى أعلم، فهي سر من أسرار القرآن، لا يعلم تلك الأسرار إلا الله عز وجل، وإنما جعلت للتحدي، لتحدي العرب وهم الفصحاء والبلغاء والشعراء، هم أرباب اللغة، تحداهم الله تبارك وتعالى بقرآن من جنس لغتهم، فعجزوا عن الإتيان بمثله، وعجزوا عن الإتيان بصورة من مثله، بل بحرف من أحرفه. ثم بين الله تبارك وتعالى في صدر هذه السورة بعض صفات عباد الله المؤمنين، وبين الله تبارك وتعالى أن هذا الكتاب هو الحق من عند الله، لا شك فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك فيه، هو حق من عند الله، هدى للمتقين. ما صفاتهم؟ الذين يؤمنون بالغيب، هذا أول شيء، إيمانك بالغيب، بالغيبيات، بما غاب عن حسك وعن مشاهدتك، وإيمانك بالغيب من أركان الإيمان، فأركان الإيمان ستة كما هو معلوم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فأنت إذا آمنت بما غاب عنك من تلك الغيبيات كإيمانك باليوم الآخر فأنت مؤمن بالغيب. ويقيمون الصلاة، ليس معناها أنهم يصلون فقط، لكنهم يحرصون على أداء تلك الصلوات في أوقاتها مع الحرص على جلب الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، مع الحرص على أداء سننها استنانا بسنة الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. ومما رزقناهم ينفقون أن يتصدقون، يؤدون الزكوات الواجبة والمستحبة. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، بما أنزل إليك وهو القرآن، وما أنزل من قبلك من الكتب السماوية السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور، نؤمن أنها من عند الله، ولكنها حرفت بعد ذلك، وهذه الكتب نسخها القرآن فهو مهيمن عليها، ولكن الإيمان بها واجب. فلا يجوز لك أن تقول أنا كافر بالإنجيل أو أنا كافر بالتوراة، لا، هذا حرام، هذا كفر بالله والعياذ بالله. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. معلوم أنها حرفت بعد ذلك، لكن الله تبارك وتعالى أنزلها لهداية الناس على موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكذلك الإنجيل. فنحن نؤمن بالكتب السماوية السابقة، والقرآن مهيمن عليها وناسخ لتلك الكتب. وبالآخرة هم يوقنون، يوقنون بالآخرة، باليوم الآخر، بما فيه من أهوال، فيؤمنون بعذاب القبر ونعيمه، وبسؤال الملكين، وبالحشر والنشر والصراط وتطاير الصحف والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، وبالقنطرة وبالجنة وبالنار. يؤمنون بتلك الغيبيات التي غابت عن حسهم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثم فضح الله تبارك وتعالى المنافقين الذين أظهروا الإيمان كذبا وزورا وأبطنوا الكفر، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وأمر الله تبارك وتعالى بعبادته وتوحيده، أمر بإخلاص العبادة له. فهذا أول نداء في القرآن للخلق كافة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، كما ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. وفضل هذه السورة كبير وعظيم كما بينه صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم إن هذه السورة سميت بهذا الاسم تخليدا لتلك الواقعة التي حدثت في زمن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، أن شابا قتل عمه من أجل الميراث، وفي شريعتنا أن القاتل لا يرث، وعند الفقهاء من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فالقاتل لا يرث. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وتنازعوا فيما بينهم، يقولون: أنت الذي قتلت، أنتم الذين قتلتم. فقال بعضهم: لماذا نختلف؟ وهذا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام بيننا، اذهبوا إليه. فأوحى الله عز وجل إليه أن يأمر هؤلاء بذبح بقرة، أن يذبحوا أي بقرة، لو ذبحوا أي بقرة لأجزأتهم، لكن لا بد من التشدد والتعنت والتنطع والسؤال. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. فقاموا بشرائها من رجل، وما دفعها إليهم إلا بوزنها ذهبا. فقلنا اضربوه ببعضها، بأي جزء من أجزائها. فقام الميت بإذن الله وقال هذا الذي قتلني، وأشار إلى ابن أخيه، ثم مات. قيل إنهم قتلوه، قتلوا هذا الشاب العاق الذي قتل عمه من أجل الدنيا، وبئس الصنيع. والله تبارك وتعالى يبين في هذه السورة المباركة ما لليهود من فضائح، وأنهم كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم، يكتمون الحق وهم يعلمون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، لكنهم أنكروا صفته وغيروها وحرفوا وبدلوا حرصا على الدنيا. وذم الله تبارك وتعالى النصارى الضالين في هذه السورة، لأنهم كفروا بدين اليهود، وكفروا بدين الإسلام، وكفروا بنبيهم عيسى عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن من كذب نبيا واحدا فقد كذب جميع الأنبياء. قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبوا رسولا واحدا لكنهم في نفس الوقت كذبوا جميع الأنبياء، لأن من كفر بنبي واحد فقد كفر بجميع الأنبياء، لأن دعوة الأنبياء واحدة، دينهم واحد ودعوتهم واحدة. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، أي الكفار، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم قص الله تبارك وتعالى علينا ما كان من شأن إبراهيم الخليل مع ولده إسماعيل عليهما الصلاة والسلام عند بناء الكعبة، وأنه تضرع إلى ربه جل وعلا أن يتقبل منه، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، ما حج وما اعتمر فقط لكنه بنى الكعبة، ويتضرع إلى الله عز وجل أن يقبل الله عز وجل منه. وبين الله تبارك وتعالى مناسك الحج في تلك السورة، كما تحدث بشيء من التفصيل عن أحكام الصيام، وفيها الكثير والعديد من التشريعات التي تتعلق بالأسرة، أحكام الزواج والطلاق والرضاعة والعدة والنفقة والمتعة، والأمر بالإحسان إلى النساء، حتى القصص بين الله تبارك وتعالى فيها بعض القصص، كهؤلاء الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، وكما وقع وحدث لنبي الله الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع النمرود ابن كنعان الذي حاج إبراهيم في ربه. وبين الله تبارك وتعالى فيها ما كان من شأن هذا الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، هكذا قيل هو عزير وقيل غير ذلك، الله تعالى أعلم. ثم إن الله تبارك وتعالى بين فيها ما يتعلق بأحكام التجارة ونهى عن الربا وعن أخذه وعن التعامل به. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، إن لم تجتنبوا الربا فهو حرب لله ورسوله العياذ بالله، وهو محرم. وقليل الربا ككثيره، قليله ككثيره. وأحل الله تبارك وتعالى البيع وحرم الربا، وتحدث الله تبارك وتعالى فيها في أطول آية في القرآن وهي آية الدين. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فبين الله تبارك وتعالى في هذه السورة المباركة الحلال والحرام. هذه بعض الموضوعات، وهذا لا يعد تفسيرا لتلك السورة، فتفسيرها يحتاج إلى سنوات، لكنني تعمدت في هذه العجالة أن أذكر بعض هذه الموضوعات للتشويق، وأنه واجب عليك أن تقرأ تلك السورة وأن تتمعن فيها وأن تتعلم ما فيها من أحكام، لأن الله تبارك وتعالى ختمها بهاتين الآيتين المباركتين: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. وإنك إذا قرأت هاتين الآيتين قبل النوم فكأنك قد قمت الليل كله، كما أخبر بذلك صلوات ربي وسلامه عليه. وفيها آية الكرسي، أعظم آية في كتاب الله، من قرأها قبل النوم كان في معية الله. وآيات الاستشفاء في صدر سورة البقرة، من أول قول الله عز وجل بعد أن تقرأ الفاتحة على نفسك أو على المريض: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، إلى قوله تعالى: وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وآية الكرسي، اقرأها على نفسك عند المرض واقرأها على المبتلى، هي شفاء ودواء بإذن الله تبارك وتعالى. وكذلك إذا قرأت من أول قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر السورة، فهذا شيء عظيم مبارك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه العلامة الألباني رحمه الله من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر. السبع الطوال في القرآن: سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة. على قول بعض أهل العلم أن الأنفال مع التوبة كلاهما سورة واحدة، وقيل يونس بدلا من الأنفال والتوبة، يعني إلى آخر آية من سورة يونس. من أخذ السبع الأول، من قرأ هذه السور وتعلم ما فيها من أحكام وتلاها آناء الليل وأطراف النهار فهو حبر من أحبار المسلمين، أو هو أي هو عالم من علماء المسلمين، فما بالكم بالذي قرأ كتاب الله تبارك وتعالى وكان فاهما لما فيه من إرشادات وكان عاملا به. هذا فضل الله تبارك وتعالى على المسلمين. ويقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا البقرة، نصيحة وإرشاد من الحبيب صلى الله عليه وسلم، اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة. إذا أخذت سورة البقرة وقرأتها فهذه بركة، وتركها حسرة، حسرة في قلبك. لأنك حرمت الخير ولا تستطيعها البطلة، والبطلة هم السحرة. تريد أن يشفيك الله تبارك وتعالى من جميع الأدواء، اقرأ البقرة. تريد الشفاء لرجل مسحور، اقرأ عليه البقرة، اجعله يقرأ تلك السورة أو أن يستمع إليها، فهذه بركة من الله تبارك وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الألباني: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لأن المقبرة لا يقرأ فيها القرآن. المشروع لنا عند زيارة القبور أن ندعو لهؤلاء، لا أن نقرأ الفاتحة ولا أن نقرأ شيئا من القرآن ولا أن نقرأ سورة ياسين ولا أن نستأجر قارئا مبتدعا قد يقرأ ربعا من القرآن، كل هذه بدع محدثة ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. والمشروع أن تدعو للميت وأن تستغفر له وأن تعتبر أنك ستكون في عداد هؤلاء يوما ما، عاجلا أو آجلا، أن تعتبر وأنت تتعظ، ثم بعد ذلك تنصرف. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. الشياطين تسكن الآن بيوت المسلمين إلا من رحم ربك، بسبب التلفاز وبسبب الصور وبسبب المجلات وبسبب الغفلة عن ذكر الله. تريد للشيطان أن يخرج من بيتك، اقرأ سورة البقرة في بيتك وعلمها لعيالك وأولادك بعد أن تتعلمها أنت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الألباني من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في سور البقرة وآل عمران وطه. في البقرة قول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، اسم الله عز وجل الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وقول الله عز وجل في سورة آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، في صدر تلك السورة. وقول الله عز وجل في سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم، فهو الحي القيوم، فهذا هو اسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وهذا يدل على فضل تلك السورة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم اشرح صدور المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من كيد الفجار وشر الأشرار. اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء يا رب العالمين. رب اجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، واختم لنا بخير أجمعين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.